الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم في التفسير الفقهي، حيث ابتدأت بتفسير قوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به، وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولتسألن عما كنتم تعملون، ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم، ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله وخير لكم إن كنتم تعلمون، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فقد أوجب الله جل وعلا على العباد أن يفوا بالعهود، ومنها النذور والعبادات الواجبة، ومنها العقود التي يلتزم الإنسان بها، ومنها بيعة الولاة والأئمة، ويدخل في ذلك ما أوجبه الله من حق على المسلم لأخيه المسلم. وقوله بعد توكيدها أي يجب العمل باليمين بعد تأكدها بعقدها على اسم الله تعالى، وفي هذا أن لغو اليمين غير لازمة، وقيل تأكيد اليمين يراد به تكرير الحلف. وفي الآية أن نقض العهود والمواثيق والأيمان بمثابة غزل المرأة تتعب عليه وتحكمه ثم تنقضه وتنكثه وتحله. وفي الآية التشديد في تحريم الخديعة والغش بالأيمان الكاذبة حتى ولو كان من أجل ترك الضعفاء للالتحاق بالأقوياء الأغنياء أو من أجل نيل شيء من الدنيا، فإن اليمين الكاذبة لأخذ أموال الناس من أسباب غضب الله ونزول عقوبته في الدنيا والآخرة، وهذا العمل من أسفه الأعمال وأقلها تقديرا لعواقب الأمور بمثابة نقض الغزل بعد تجميعه، بحيث لا يستفيد من كان كذلك إلا الخيبة والتعب والعناء، فكذلك من نقض ما عاهد عليه وحلف يمينا لأخذ أموال الناس فهو ظالم جاهل سفيه ناقص الدين والمروءة. وفي هذا المنع من ربط بيعة الأئمة بما يحصله المبايع من أمور الدنيا، وفي هذا الأمر بمخالفة الهوى غير المتوافق مع الشرع. وفي الآية أن المصلحة الحقيقية في الدنيا والآخرة تكون باتباع الشرع، وفيها أن معرفة عواقب الأمور هداية يتفضل الله بها لبعض عباده. وفي الآيات التشديد في تحريم اتخاذ اليمين سبيلا لغش الآخرين والغدر بهم والاستيلاء على أموالهم وحقوقهم ببيان سوء عاقبة ذلك في الدنيا والآخرة بالعذاب المضاعف وأن صاحبه لا يفلح دنيا وآخرة. وفي الآيات تحريم صد الناس عن الحق والهدى وأنه من أسباب العقوبات. وفي الآيات التحذير من الرشوة وبيان تحريمها والتغليظ فيها وتحريم أخذ الأموال على نقض العهود، وسماه قليلا لعدم بركته ولسرعة زواله. وفيها أن الوفاء بالعهد والصدق في اليمين سبب الخير والنماء والزيادة دنيا وآخرة. وفي هذا زهد العبد فيما يضره أو لا ينفعه في آخرته، وأن من الدواعي لهذا الزهد المقارنة بينه وبين ما وعد الله من من وفى بعهده من أجر وثواب في الدنيا والآخرة. وفي الآية الترغيب في الصبر وبيان حسن عاقبته دنيا وآخرة وكثرة ثواب أهله بما يشمل الصبر في طاعة الله والصبر على المقادير والصبر على أذى الخلق والصبر على ظلم الآخرين بما يأخذونه من حقوق الإنسان وماله. وقد قيل بأن هذه الآية نزلت في متخاصمين أراد أحدهما أن يحلف كاذبا بأخذ حق غيره، فلما تليت عليه الآيات نكل وأقر بالحق لأهله. وفي الآيات أن ثواب الله للعبد الصالح لا يقتصر على الآخرة بل يتفضل الله عليه بأمور الدنيا. وفي الآيات اشتراط الإيمان لقبول الأعمال الصالحة وصحتها، وفيها أن الحياة الطيبة والعاقبة الحميدة تكون للصالحين بما يشمل طمأنينة القلب ووفرة الرزق وقناعة النفس والتوفيق للطاعات، ويعطى الرأي الحميد والفكر السديد والاغتناء عن الخلق والارتباط بالله الحق. وفي الآيات أن أجر الآخرة أعظم. وفي الآيات البشارة العظيمة بخيرات الدنيا والآخرة لمن حكم عليه ظلما بالأيمان الفاجرة أو شهادة الزور. ثم قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. مما سنأتي لبيان معانيه وما يؤخذ منه من أحكام في يوم آخر. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.